عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فماذا قال؟ إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال، تزينت له بجمالها وبهائها وزينتها، وهي ذات سلطة ومكنة، أي أنه لا يخاف الرقيب ولا الحسيب ولا العقوبة، فماذا قال في هذا الموطن؟ هل قدم شهواته؟ هل انساق نحو نزواته؟ أم أنه عمر ذلك القلب بحب الرب سبحانه وتعالى والخوف من الجليل جل جلاله؟ المؤمن له في هذا الموطن أيها الأحبة فتوحات من الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. له مغفرة على ما هم من الذنب وسعى في الخطيئة، وأجر كبير. لماذا؟ للخشية والخوف الذي دب في قلبه من ربه سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في يوم القيامة: الأنس بالله، الخوف من الله، الرجاء في موعود الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب صيانة العبد من الوقوع في حمأة الرذيلة والتلطخ بأسباب المعاصي والقاذورات. امرأة يراودها رجل من الأعراب عن نفسها، قالت: ماذا تريد؟ الفاحشة؟ قال: نعم. قالت: اسمع، إذا جن الظلام ونام الأنام وسكن المكان، فتعال إلي أمكنك من نفسي، وأرخى الليل سدولة وغاب كل رقيب، وتسلل إليها في جنح الظلام، حتى إذا ما وصل إليها قالت: يا هذا، أما عاد يرانا أحد؟ قال: لا، ما عاد يرانا إلا هذه الكواكب في السماء. قالت: ويلك، فأين مكوكبها؟ أين الله؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذان جانبان اثنان، أحدهما قوة الداعي. دعته امرأة ذات منصب وجمال، فالمنصب والجمال عاملان كبيران من عوامل الإغراء، ازداد عليهما أمرا ثالثا هو في غاية القوة والتأثير، أن تكون المرأة هي الداعية وليس الرجل. بإزاء هذا كانت الجملة الآتية: فقال إني أخاف الله، أو فقال معاذ الله. اللجوء إلى الله والاعتصام به سبحانه أحد المواطن التي ينجو فيها المسلم بإيمانه بعد توفيق الله جل وعلا. هذه سمة لأحد الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عندما يطغى الإنسان على شهوته ويقوى عليها ويدوسها تحت قدميه، باعتصامه بالله وحماية الله له والتجائه إلى ربه وأن يعصبه ربه عز وجل، فيتجاوز ذلك كله إلى أن يحفظ إيمانه وسلامة خلقه ومرؤته، فينجو من زلة الشيطان تلك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فقال إني أخاف الله، مصدرها الإيمان، وسر تأثيرها الخوف من الرحمن. إني أخاف الله تخرج من القلب فيتبعها نور الإخلاص، فتربي الروح وتزكي النفس وتدحر الشيطان. لقد قارن بين اللذة الفانية وبين النعيم المقيم الذي أعده الله تعالى لمن خافه واتقاه. إنه موقف لا ينجو منه إلا المؤمنون، ولا يتجاوزه إلا المتقون. قد لا تتهيأ الظروف ولا تتحد الصورة بهذا المعنى الدقيق الحرفي في نص الحديث، لكننا نبصر مواطن أخرى يجد فيها أحدنا نفسه أمام داعي الشهوة بلا استئذان، ويجد نفسه منقادا لأن يسلم رقبته لإبليس، وعفوا على العبارة، لكنها هي كذلك. فإذا ما استعصم بربه ونجا بنفسه فلم يقل إني أخاف الله، فقد أضاع من يده بطاقة كانت تؤهله ليكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. تأمل معي، لما تيسرت بين أيدي الناس اليوم كثير من وسائل التقنية المعاصرة، فقربت البعيد وفتحت المحجوب وأباحت المحظور، وأصبح بوسع أحدنا أن يقف على الحرام أو يغشاه، أجارنا الله وإياكم. عندما تكون وسائل الدعوة إلى الأمر الحرام متاحة ومتهيئة، فضلا عن أن تطرق الباب وتأتي بلا استئذان، فيكون المتاح بين يدي الناس جميعا فعل الحرام والنظر إلى الحرام والاستمتاع بالحرام. عندما لا يجد أحدنا في نفسه قدرة أن يمسك نفسه عن شهوة تقوده إلى البحث والتطلع والنظر إلى ما خلف الشاشات وتقليب القنوات وفي صفحات المجلات، هي ضعف ولا شك، لكنها أمارة على أن صاحبه بعد لم يرق إلى درجة القائل فقال إني أخاف الله. تأملوا إلى يوسف الصديق عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد، كيف جاءت إليه زليخة زوجة العزيز وهي تغريه بنفسها، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهي امرأة من أجمل النساء وأحلاهن، وكانت ذا مكنة وسلطة، فقد أمنت بذلك العقوبة. يوسف عليه السلام في منتهى الجمال والبهاء والنضرة، وكان شابا فتيا قويا تفور الشهوة في أوردته كمثله في مثل ذلك السن، ثم هو في ديار بعيدة قصية عن أهله وعن جماعته، فقد أمنت الفضيحة. ثم المرأة بجمالها وكمالها تطارده، تلاحقه، تغريه بنفسها، تتحرش به، تتزين له بكل خديعة ومكر وحبائل الضر، تحاول أن توقعه في حبائلها، لكنه عبد يعلم أن الله يراه، وأن الله يطلع عليه، وأن الله لا يتخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. استشعر مراقبة الرب سبحانه وتعالى فاستحى من الله أن يراه وهو على معصيته. ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال ما الواقع الذي عاشه يوسف عليه السلام هو في الحقيقة أشد من أي واقع يقابله شاب منا، فلقد تهيأت له كل الأسباب، أسباب الفاحشة ودواعيها، شباب وقوة وشهوة وغربة. فقد كان يوسف عليه السلام في شبابه، في عنفوان شبابه، وهو يحتاج لتصريف شهوته وهو أعزب، وقد بذلت له ولم يسعى إليها. والمرأة جميلة، فهي زوجة العزيز، عزيز مصر، ومثل عزيز مصر لا يتزوج إلا بأجمل النساء، ولا خوف من عقوبة. فالمرأة هي الطالبة وهي الراغبة، وقد طلبت وأرادت بل وراودت وأغلقت الأبواب عليهما، ليكونا في مأمن ولترفع عنه حرج الخوف من الفضيحة. ثم إن يوسف غريب، غريب في بلد لا يعرف أحد، فلا خوف من أن يفتضح، وهو خادم وهي سيدته، فهو تحت سلطانها وقهرها، فيخاف إن لم يجبها أن يطوله أذاها. فدخلت وغلقت الأبواب، كل الأبواب، وقالت هيت لك. ومثل هذه لابد أنها تزينت بكل زينة وجمعت كل فتنة. فماذا قال يوسف؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إن أسباب الحماية للمرأة من الوقوع في الزنا والفواحش أعظم من أسباب وقوع الرجل فيها، فالرجل ربما لا يبالي، يقضي وطره فيما حرم الله عز وجل عليه ولا يخشى شيئا، يقوم عن معصيته وكأن شيئا لم يكن. أما الفتاة المرأة فإنها تخشى أن تقع في الحمل، أو أن تذهب عفتها، أو ربما تفضح بين الناس وبين أهلها وجماعتها وقرابتها. فالموانع كثيرة عند المرأة، لكن الرجل لا يمنع إلا من خشيته من ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. لكن هل تحرم المرأة التي دعيت إلى المعصية وزينت لها الخطيئة ثم رعوت وانزجرت من أجل الله، تحرم من فضل الله؟ لا والله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الرجل عظم الله في قلبه فأخفى صدقته حتى لا يشعر بها أحد من الخلق، مع أن النفوس في عادتها وطبيعتها تحب أن ترى وأن يشهر عملها، خصوصا في باب الكرم وفي باب العطاء والبذل والسخاء. ولكنه آثر أن لا يعلم إلا الله، ولا يطلع أحد، حتى بعض أجزاء جسده لا يعلمون عن تلك الصدقة من شدة خفائها. ألم يقل الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟ وتأملوا كيف لما جاء ذكر الفقراء جاء ذكر الإخفاء، لما في ذلك من الحفاظ على ماء وجوههم. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضل السر في الصدقة، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فقدم الليل على النهار لما فيه من السرية، وقدم السر على العلانية لما فيه من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فإذا صدقت في صدقتك وأخرجتها من أجل ربك وأخفيتها فأبشر بظل يظلك. في حديث السبعة نقلة أخرى ولفتة لطيفة ومرتبة أسمى فوق ذلك كله، هي السر في الصدقة والمبالغة في إخفائها، إلى الحد الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصوير قد يبدو من المبالغة في شيء من التحليق في الخيال، أن تخرج صدقة بيمينك فلا تكاد من الخفاء والمبالغة في الكتمان، لا تكاد شمالك تعلم ما الذي أخرجته يمينك وما الذي أنفقته، لكنها حقيقة مبالغة في الإخفاء. دعونا نقول اليوم بصراحة، ليس لتخفيها عن شمالك فلا تعلم، بل أخفيها حتى لا تدري بها زوجتك ولا يدري عنها والدك ولا تدري عنها أمك، بل إن استطعت ألا يدري عنها حتى الفقير الذي وصلته صدقته ولا يدري ممن جاءته، عندئذ سيبالغ أحدنا في إخفائه. متى أخفى صدقته كانت له أعظم ما يكون ذخرا يوم يلقى الله في ذلك الموقف العظيم، موقف الفزع، موقف الحر الشديد والطول والوقوف الطويل، يوم لا ظل إلا ظله. صدقة السر والمبالغة في إخفائها باب عظيم يطرق به أصحابه النجاة في ذلك الموقف العظيم. صدقة السر يعمل بها صاحبنا على أن يحجز له مقعدا في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. لإخلاصهم وصدقهم كانت النجاة، وبقدر ما يكون إخلاص المؤمن في صدقاته يكون الأجر من الله سبحانه وتعالى. فربما يتصدق رجلان بصدقة واحدة متماثلة لكن يتفاوتان في الأجر والمثوبة كما بين السماء والأرض. بماذا هذا؟ بصدق هذا وإخلاصه ورجائه لما عند الله وتصديقه لموعود الله سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فإذا ما اشتعلت النار بالمعاصي والخطايا فلنقم بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، تطفئ بذلك تلك النار. صدقة السر تطفئ غضب الرب. إن التصدق إسعاد لمن حرموا. أهل السخاء إذا ما احتجتهم بانوا. داوي عليلك بالمسكين تطعمه. البذل ينجيك من سقم ونيران. يا منفقا خلفا أعطيت منزلة، يا ممسكا تلفا تلقى وخسران. لتخذلن لآت راد مسألة، جل الذي ساقه كافاك إحسان. ومن أولئك الذين يظلون تحت ظل العرش في ذلك اليوم العظيم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا إله إلا الله، يوم أن خلا بربه وخلا بنفسه لم يعد يراه أحد، ذكر الله، تذكر ربه ومولاه، تذكر الذي ستر عليه الذنوب وضاعف له في الأجور، تذكر الذي أسبغ عليه النعم، ذكر الله في نفسه، فإذا بعيناه تفيضان بالدموع تسيل تلك العبرات. يوم القيامة يظله الله تحت ظل عرشه. لماذا؟ لأنه لم ينس ربه في السر ولا في العلانية. كم من الناس الذين يعرفون ربهم في السر لكن إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر وغاب الرقيب نسوا ربهم ومولاهم، وربما انتهكوا ما حرم الله. أما ذلك العبد وتلك الأمة فالله عز وجل حاضر في ذهنهم يراقبونه في كل مكان. نال هذا العبد الباكي الخاشع، نال هذه المكانة بثلاث صفات: الأولى لأنه كان من الذاكرين، الثانية لأنه كان في خلوة بربه بعيدا عن الناس، الثالثة لأنه فاضت عيناه بالدموع وهو يذكر الله. ذكر الله تعالى باختصار شديد هو الطريق الموصل إلى فضائل الإسلام وخيراته وبركاته. لست أنا صاحب هذه القاعدة لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به، أي هل لا دللتني على باب يجمع لي شرائع الإسلام التي تكاثرت علي؟ فما قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة الصيام ولا الصلاة، ولم يتوجه إليه بخطاب حول أركان الإسلام كما قد يتبادر إلى الذهن. تجاوز ذلك كله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام إلى أن قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، إن الذكر جماع خصال الإيمان وأعمال الخير والبر والإحسان. كيف ذلك؟ هو باختصار شديد دل إليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإيجاز الشديد، بأن من أكثر ذكر الله عز وجل وقعت محبة الله في قلبه، فمن أكثر من ذكر شيء أحبه. ومتى استقرت محبة الله تعالى في القلب فإن صاحبه لا يقوى على مخالفة أمر الله أو نهيه. إن المحب لربه يسارع إلى ما يحب ربه ويرضاه من الأعمال والأقوال، وينأى ويتجافى تماما عن كل ما يكرهه ربه ويأباه، فاستقامت حياته واستقام دينه واستقامت سائر حياته لما أحسن قيامها على محبة الله عز وجل التي بنيت على كثرة ذكره لربه سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، كثرة الذكر إلى الحد الذي لا يفتر عنه اللسان، رطوبة اللسان تقتضي ألا يجف، ألا يجف بمعنى ألا يقف ولا يفتر ولا ينقطع عن ذكر الله عز وجل. متى وقع العبد في كثرة ذكر الله أورثه ذلك الإدمان على ذكر الله، فإذا أدمن على ذكر الله ما استطاع أن تمر عليه لحظة من حياته صامتا أو غافلا أو ساكتا، هو بين تسبيح وقراءة قرآن واستغفار ودعاء وتكبير وتهليل وسائر الأدعية والأذكار المشروعة ليلا ونهارا صبحا ومساء. عندما يبلغ هذا المبلغ وهو في خلوته وجلوته واحتكاكه ومعاشرته للناس هو أحرى ما يكون. إذا انفرد واختلى وجلس مع نفسه بينه وبين ربه أن يكون أنيسه في جلسته وخلوته الاشتغال بذكر ربه. ولأن عامل الخلوة يضفي على الجلسة خصوصية فإنها تفيض على النفس معنى من معاني التعظيم لله عز وجل الذي يملأ القلب فيفيض على الجوارح. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.